بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الكوثر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: إنا أعطيناك الكوثر. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هو نهر في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي قد أعطاكه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا الحكم بن عبد الملك. سهيل الشرح. سريج بن النعمان. الخطأ شريح. شريح. حذفين. خطأ. في التقريب شريح. لأن شريح بن النعمان ذكر أنه طبقته. شريح بن النعمان على حسب الطبعة. ذكر طبقته. ايش التقريب؟ شريح بن النعمان واحد من الثالثة. الثالثة؟ ايه. اللي هو هذا؟ هذا من التاسعة. شيخ وشيخ الترمذي. من التاسعة. وهو سريج بن النعمان. سريج بن النعمان؟ نعم. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ. حافتاه قباب اللؤلؤ. قلت للملك: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال: ثم ضرب بيده إلى طينة فاستخرج مسكا، ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس. أنت قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. قال: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث أو هذان الحديثان عن أنس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير سورة الكوثر ذكرهما الترمذي رحمه الله، وهما يتعلقان بتفسير الكوثر الذي جاء في القرآن بأنه نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذه الأحاديث بيان صفته، ففي بعضها أن حافتيه قباب اللؤلؤ، قباب اللؤلؤ، وفي بعضها أن حافتيه قباب الذهب، وفي بعضها وصف ذلك النهر ووصف مجراه. ايش قال في الاخير الحديث الاخير؟ قال: تربته ومجراه على الدر والياقوت. تربته ومجراه على الدر والياقوت، يعني المجرى الذي يجري فيه ذلك النهر يجري على الدر والياقوت. وتربته أطيب من المسك وتربته أطيب من المسك. ماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. يعني هذه كلها صفات يعني لهذا النهر، يعني من ناحية تربته ومن ناحية مجراه ومن ناحية لونه ومن ناحية حلاوته، فهو أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وهذه صفات لهذا الحوض الذي أعطاه الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الأحاديث بيان التفسير لهذا الكوثر الذي جاء في القرآن، وأن المراد به هذا النهر. وفيه أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى هذا النهر وسأل جبريل عنه فقال هذا نهر أعطاكه الله عز وجل في الجنة. أقرأ الحديث الأول. هو نهر في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ. يعني حافتاه الجوانب، الحافة هي الجانب، يعني جانباه أي أطرافه يعني من الجانبين. نعم. قباب، قباب هي هي يعني ما يتخذ على شكل يعني مايل، كيف قال الشارح في تفسيرها. جمع قبة، وهو بناء سقفه مستدير. نعم سقفه مستدير يعني مقعد أو مقعد. بناء سقفه مستدير لعله مقعد. نعم يعني سقفه مستدير يعني مثل هذه القباب التي نشاهدها، يعني فيها استدارة وفيها يعني يعني جمال وزينة. نعم ولكن هنا الحافتان، هنا الكلام على الحافتان. نعم. إذا هذه القباب يعني تحفظ الماء أو لتكون يعني مكان، الله أعلم. الله أعلم. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي قد أعطاكه الله، يعني في قول الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر. نعم. والثاني قال بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت للملك ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال ثم ضرب بيده إلى طينة فاستخرج مسكا، ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق بن همام ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن معمر بن راشد ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن قتادة. قتادة ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أنس. أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديثه. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه الستة. عن سريج بن النعمان. هو ثقة يهم قليلا أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن الحكم بن عبد الملك. هو ضعيف أخرج له البخاري تعليقا والترمذي. نعم. والبخاري في الأدب المفرد. نعم. والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. ثم قال حدثنا هناد. هناد بن السري ثقة أخرج أصحابه في الستة. هناد. حماد هو هناد. هناد بن السري. هناد بن السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن فضيل. وهو صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن عطاء بن السائب وهو صديق أخرج البخاري وأصحاب السنن وهو مختلط، ومن روى عنه قبل الاختلاط روايته معتبرة، ومن روى عنه ومن لم يروى عنه قبل الاختلاط فروايته غير معتبرة، وهنا في محمد بن فضيل وليس من روى عنه قبل الاختلاط، ولكن الحديث جاء في مسند الإمام أحمد ومن يرويه عنه حماد بن زيد، يروي عنه حماد بن زيد وحماد بن زيد ممن سمع منه قبل الاختلاط، فيكون الاختلاط الذي في عطاء بن السائب لا يؤثر، لأن ممن روى عنه هذا الحديث حماد بن زيد، وهو ممن روى عنه أي عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط. والذين عرفوا بالرواية عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط سبعة، هم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وعطاء والحماد بن زيد وأيوب السختياني وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة، وهؤلاء ذكرهم ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب، ويضاف إليهم سابع ذكره الشيخ الألباني رحمه الله وهو الأعمش. عن محارب بن دثار هو ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ألا يعارض هذا حديث أنهار الجنة تجري في غير أخدود؟ الحديث جاء يعني في هذا أن له حافتان، ومعلوم أن كون له حافتين يعني لا يقال أنه يعني لابد أن يكون له أخدود، لأن الأخدود هو الشق، الأخدود الذي يحفر في الأرض، لكن كون له حوائف يعني ما يتنافى مع قوله يعني تجري بغير الأخدود، لأن الأخدود الحفر الذي يكون في الأرض والشق الذي يكون في الأرض، كما مر بنا قريبا الأخدود يعني الذي حفر الملك الذي حفر الحفر وألقى فيها الذين خرجوا عن دينه وأسلموا وآمنوا، فالأخدود هي الحفر أو الحفر في غير أخدود من غير حفر في الأرض، ولكن كل حافتان جاءت بها الحديث فلا يتنافى مع كونها تمشي بغير أخدود. هل هناك فرق بين الكوثر والحوض؟ نعم، الكوثر في الجنة والحوض في العرصات، في عرصات القيامة، ويعني جاء أنه يمد من الكوثر الذي في الجنة. نعم. قوله: وأبيض من الثلج، ألا يدل هذا على أنه بارد عند الشرب؟ هو الذي جاء هنا قضية الأبرد وأبيض هنا قضية البياض، هناك في اللبن إيش قال فيه؟ هناك حديث آخر وليش؟ لا، ما ذكروا الصفات، ما ذكروا اللبن؟ لا، نفس الحديث: تربته أطيب من المسك، ماءه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. نعم، أبيض من الثلج. نعم، يعني هنا ذكر البياض فقط، ما في ذكر البرودة، ولكن كما هو معلوم أكمل لذة يكون عليها الشرب هي التي تكون لهم، ولكن كونه يصير برودة مثل برودة الثلج، التشبيه ما جاء في البرودة وإنما جاء في البياض، ولكنه من ناحية الذي يشرب يعني معناه أنه يكون على أحسن وأهنئ وأحسن شيء يذاق أو يشرب. الإسناد اللي وقفنا عليه في الأمس الذي هو قال: حدثنا عبد بن حميد عن شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري. نعم، عبد الله بن العلاء هو ثقة أخرج البخاري أصحاب السنن. نعم، عن الضحاك بن عبد الرحمن. الضحاك بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج البخاري أخرج له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. نعم، عن أبي هريرة. نعم، في درس مضى قبل ثلاث ليال جاء سؤال عن إنسان له مزرعة وفيها تمر نخل، وأنه باع الثمرة، ويسأل عن قضية إخراج الزكاة، وقد قلت في الجواب أن الزكاة تخرج يعني تمرا وذلك بأن يخصص نخلات تعادل مقدار الزكاة على حسب الخرص الذي خرص، وأنه يمكن أن يخرج الزكاة من النقود. وقلت وهما يخرج ربع العشر لأن هذا هو الأصل في زكاة العروض وزكاة النقدين، لكن لما كان لكن زكاة الحبوب والثمار الذي يخرج منها العشر أو نصف العشر، العشر فيما لا فيما يسقى بلا مؤونة كالذي يسقى بماء الأمطار والسيول فإن الزكاة العشر، والذي يسقى بالكلفة واستخراج الماء واستنباطه بواسطة السواني أو المضخات فإن الزكاة نصف العشر. وعلى هذا فإن الزكاة فيما إذا أخرجها من القيمة يخرج نصف العشر، نصف عشر القيمة إذا كان يسقى بماء الآبار والسواني للإبل والبقر أو المضخات بالمكاين التي يستنبط بها الماء، فما كان بكلفة ومشقة نصف العشر، وما كان بغير كلفة كماء الأمطار فإنه العشر. وعلى هذا فإن كانت هذا البستان يسقى بماء السيول والأمطار ففيه العشر، يعني عشر القيمة إذا أخرج إذا لم يخرج الزكاة من التمر وأخرجها من القيمة التي باعها العشر. وإن كان يسقى بماء الآبار يستنبط من الآبار بالسواني التي هي الإبل أو البقر أو يستخرج بواسطة المكاين والمضخات التي يستنبط بها الماء فإن الزكاة نصف العشر. وأما ربع العشر إنما هو في زكاة النقدين وفي زكاة عروض التجارة، هذه التي يكون فيها ربع العشر. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة النصر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر رضي الله عنه يسألني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أتسأله ولنا بنون وله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث تعلم. فسأله عن هذه إذا جاء نصر الله والفتح، فقلت: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. وقرأ السورة إلى آخرها، فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا أبناء مثله؟ ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بسورة النصر ويقال لها سورة الفتح، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلس ابن عباس مع كبار الصحابة ويسأله، وكان بعض الصحابة رأوا أن لهم أبناء مثل ابن عباس في سنه، وما كان يحصل لهم ما يحصل لابن عباس، وذلك بسؤاله ومشاركته لهؤلاء الكبار في ما يستشارون به أو يطلب منهم الجواب عليه. فكان من جواب عمر رضي الله عنه أنه من قد علمتم يعني في الفهم والمعرفة بمعاني كلام الله عز وجل، ثم إنه أراد أن يمثل أو يوقفهم على ما عندهم من الفهم والإدراك، فقال: ماذا تقول في قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ فقال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، يعني معناه أن أجله قريب، لأنه إذا جاء نصر الله والفتح فسبح الحمد ربك واستغفر، يعني معناه أنه يكثر الاستغفار ويكثر التسبيح لله عز وجل، فهو إشارة إلى قرب أجله. هذا هو الفهم الذي فهمه ابن عباس، وهو الذي فهمه عمر، فقال لا أفهم منها إلا كما فهمت. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال لهم قبل أن يقول ابن عباس ماذا تقولون، قالوا يعني كما هو المتبادر والذي يظهر من الآية، إذا جاء نصر الله والفتح فإنه يسبح الله ويستغفره. فسأل ابن عباس بعد ذلك وأجاب بهذا الجواب، وأوقفهم على ما عنده من دقة الفهم ومن الفطنة في تفسير وبيان معاني كلام الله عز وجل. وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفقه في الدين ويعرف التأويل، فكان عمر رضي الله عنه يسأله كما يسأل الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل. وبهذا تجلى للحاضرين عندما سأل عمر بن عباس هذا السؤال وأجاب بهذا الجواب، تجلى لهم ما كان عليه هذا الحبر رضي الله عنه من الفقه في الدين ومعرفة معاني كلام الله. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه في الحديث الذي قيل عندكم شيء خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما عندنا إلا ما في يعني في هذه الصحيفة، وكانت مشتملة على بعض الحديث أو فهما يعطيه الله عز وجل الرجل في كتابه، أو فهما في كتاب الله عز وجل. معنى ذلك أن القرآن الناس يتفاوتون في فهمه وفي الاستنباط منه، ويتفاوتون في الاستنباط منه. وابن عباس رضي الله عنه ممن أعطاه الله عز وجل فهما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه هذه السورة ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن، يعني معناه أنه ينفذ يعني هذا الشيء الذي أمر به ويطبقه، فكون يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم تنفيذا لقوله سبح، ورب اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره، ويقول ذلك في الركوع والسجود. وهو من الأدلة الدالة على أن السجود يكون فيه تعظيم لله عز وجل، وأن الركوع يكون فيه دعاء وسؤال لله عز وجل، لكن الغالب على الركوع التعظيم، والغالب على السجود السؤال، وإن كان يسأل في الركوع ويعظم الله عز وجل في السجود. ولهذا جاء في الحديث أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أن يستجاب لكم. قال حدثنا عبد بن حميد عن سليمان بن داود. سليمان بن داود هو الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. شعبة بن الحجاج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بشر. هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. هو بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب. عن محمد بن جعفر. وهو غندر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول في الصحيح أن الصحابة قالوا فيها أمرنا عند الفتح بالتسبيح والاستغفار، ولا شك أن هذا معنى الآية ظاهرا وهو مقصود بلا شك، وما ذكره ابن عباس وافقه عمر هو من التفسير الإشاري كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، فهل في هذا دليل لجواز هذا النوع من التفسير؟ أما قضية كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح وأن والاستغفار وأنه يفعل ذلك، فهذا نعم هذا معنى صحيح. ولهذا قالت عائشة ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وابن عباس رضي الله عنه فهم هذا الفهم الدقيق الخفي الذي لا يتفطن له كل أحد، وهذا من الفهم الذي لا يتنبه له كل أحد. أما قضية كون يسبح الله عز وجل ويستغفر فهذا هو الواضح الذي يتضح لكل أحد، ولكن لا يعني ذلك أن هؤلاء الذين افتتنوا وابتلوا بالتفسير الإشاري الذين يحملون القرآن على غير محمله ويقولون هذه إشارات، وأن هناك أمور واضحة يعرفها كل أحد وهناك إشارات لا يعرفها كل أحد، يعني فيخلطون ويأتون بأشياء ما لها أساس، هذا غير صحيح. وأما كون القرآن يكون فيه أشياء خفية يدق استنباطها وتفهم أو يفهمها بعض الناس، هذا لا إشكال فيه. ولهذا يعني هذا الذي حصل من ابن عباس يعني هذا فهم دقيق ما كل يتنبه له. وأما كونه يسبح الله عز وجل ويستغفر عند النصر هذا هو الواضح المتبادل الذي يفهمه كل أحد، لكن لا يعني هذا الذي حصل من ابن عباس أن يكون هذا من قبيل التفسير الإشاري الذي ابتلي به بعض الناس ويأتون بأشياء ساقطة لا قيمة لها ويقول هذا من التفسير الإشاري. التفسير الإشاري هذا غلط، هذا غلط، وإنما المقصود بهذا الفهم الخفي الخفي الذي ما كل يتنبه له، الذي ما كل ليس كل يتنبه له، هذا هو المقصود، وهو الذي أشار إليه من علي رضي الله عنه، أو فهم في كتاب الله عز وجل، أو فهم في كتاب الله. ومن المعلوم أن بعض المفسرين يأتي إلى الآية فيستنبط منها معاني متعددة ما كل يتفطن لها، ليس كل يتفطن لها، وهي أمور خفية وليست من الأشياء التي يقولنا إشاري، بمعنى أن فيه أمور تلوى أعناق النصوص يعني إليها حتى توافق يعني ما يريده يعني هؤلاء الإشاريون المنحرفون عن جادة الصواب، وإنما المقصود ذلك الفهم الدقيق، مثل كونه يفهم الذي جاء في أنه يفهم من أن مدة الحمل أقلها 6 أشهر من مجموع قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا وقوله فصاله في عامين، وفصاله في عامين لأنه ذكر مدة الحمل ومدة الفصال اللي هي الرضاع وأنها 30 شهرا، ثم ذكر أن الفصال يكون عامين 24 شهر، إذن مدة الحمل أقلها 6 أشهر أقلها 6 أشهر، هذا استنباط من النصوص جمعها بعض إلى بعض، ما كل يتنبه لهذا وليس كل يتفطن لهذا. نعم. هل في الحديث دليل على جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل؟ أولا الحديث يعني سيق لبيان منزلة ذلك الشخص الذي هو دون غيره في السن، الذي هو دون غيره في السن، ومعلوم أن العشرة المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وابن عباس هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أولئك ثبت لهم من الفضل ما لم يثبت له وهو تأخر إسلامه وهم تقدم إسلامهم، لكن لا شك أن من عنده علم في شيء وإن كان غيره أعلى منه درجة في الفضل والمقدار وسئل عن شيء يعلمه فإن ذلك هذا يدل عليه، لكن الحديث هو ما سيق إلا لبيان منزلة هذا الرجل الذي اعترض على عمر في كونه يحضره ولا يحضر بنيهم الذين هم في سنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة تبت يدا. قال حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فنادى: يا صباحاه! فاجتمعت إليه قريش فقال: أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ فقال أبو لهب: ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة تبت يدا أبي لهب، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف أو صعد على الصفا وقال: يا صباحا، وهذا يكون في يعني في أول النهار، وأن مقصود من ذلك أن الناس يجتمعون، فاجتمعوا وقال: رأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا مصبحكم أو ممسيكم، هل أنتم مصدقية؟ وهم يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام ويصفونه بالأمين قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، كان يعرفونه ويصدقونه، ولكنه لما جاء بالحق الذي بعثه الله تعالى به عاندوا وكفروا، وإن كانوا يعرفون أنه صادق عليه الصلاة والسلام، ولكن الاستكبار هو الذي جعلهم يقدمون على ذلك، كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هذا من الاستكبار على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قال لهم هذه المقالة قال أبو جهل: تبا لك. أبو لهب تبا لك، تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ يعني تبا لك يعني خسران لك، أو يعني هو ذم، يعني أن ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: ثبت يدا أبي لهب وتب. وهذا عم رسول الله، أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان نسيبا، نسبه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ابن عبد المطلب، لكن الكفر والعياذ بالله هو الذي وضعه وحطه وخفضه. ومعلوم أن الكرم والفضل والسؤدد إنما هو بالتقوى والإيمان بالله عز وجل، وأن أقرب قريب إذا لم يحصل له التوفيق من الله عز وجل فإن القرابة لا تفيده شيئا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إفادة عمه أبي طالب وأن يسلم، ومع ذلك لم يحصل ذلك، بل مات على ملة عبد المطلب، وأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام وسلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. النسيب يعني صاحب النسب الشريف، نسبه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا الحديث هو من من من من, من الأشياء التي تعتبر من مراسيل الصحابة، لأن ابن عباس ما أدرك هذه القصة، لأن ولادته كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا، وفي حجة الوداع السنة العاشرة ناهز الاحتلام، ناهز البلوغ، فهي قبلها بثلاثة وأربع، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. ولكن مراسيل الصحابة حجة، لأنهم إما سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم يحكيها عن الشيء الذي قد حصل فيما مضى، أو أنهم سمعوها من الصحابة الذين أدركوا ذلك، فروايتهم أي صغار الصحابة معتبرة، وإن كانت في شيء لم يدركوه كما في هذه القصة أو في هذه المسألة التي معنا. قال: حدثنا هناد أحمد بن منيع عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة، وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. يقول: هل صحيح أن سبب تسمية أبي لهب بهذا الكنية لكونه كان شديد الجمال حتى قيل إن جماله كلهب النار. نعم ذكروا هذا بدهر هذا ذكر الشعر. نعم. هل ورد أن أبا لهب يخفف عنه يوم الاثنين؟ ورد فيه شيء لكنه ما ثبت لأن فيه انقطاع، جاء في صحيح البخاري يعني أثر في هذا وفيه انقطاع، لكن الذي ورد عنه التخفيف أبو طالب ثبت في الصحيح أنه خفف عنه العذاب فكان بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ويعتبره أخف الناس أو أخف أهل النار عذابا والعياذ بالله، رأسه يغلي من نعلين من نار في أسفل رجليه، وأعلى شيء منه يغلي من هذا الذي في أسفل رجليه، ويعتبر هو أخف الناس عذابا يوم القيامة والعياذ بالله. وأما أبو لهب ما ثبت في حقه شيء يعني في تخفيف العذاب عنه. لما جاء في صحيح البخاري عن ثويبة مولاة أبي لهب وأنه يعني يخفف عنه بكذا، لكنه ما ثبت أثرا يعني لم يثبت. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الإخلاص. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو سعد هو الصنعاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد، فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث في نزول سورة قل هو الله أحد، وأن الكفار قالوا: انسب لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني أن الله عز وجل واحد لا ليس له مثيل وشبيه وند، وإنما وليس له والد ولا ولد، لم يلد ولم يولد، منزه عن الأصول والفروع والنظراء، منزه عن الأصول الذي هو الآباء، وعن الفروع الذين هم الأبناء، وعن الأشباه والنظراء، وذلك في قوله ولم يكن له كفوا أحد نفي للأشباه والنظراء، وقول لم يلد نفي للفروع، ولم يولد نفي للأصول، وهو صمد، والصمد هو الغني عن كل من سواه المفتقر إليه كل من عداه، وليتصمد إليه الخلائق بحوائجها. فهذا هو الله عز وجل، أحد فرد صمد تنزه عن أن يكون له والد وأن يكون له ولد وأن يكون له شبيه أو نظير أو مثيل أو نديد، فهو منزه عن الأصول والفروع والنظراء، منزه عن الأصول والفروع والنظراء. يعني جاءت هذه السورة مبينة صفة الله عز وجل، وأنه الذي المتصف بهذه الصفات الذي هي كونه أحد وأنه صمد، وهذا إثبات، ثم مع ذلك نفي يدل على كماله وعظمته، لأن ما ورد في الكتاب والسنة من أمور تنفع عن الله عز وجل هي تعتبر كمالا لله عز وجل، تدل على كماله، بخلاف النفي الذي يكون من المعطلين، فإن هذا يقتضي عدم وجوده وأنه لا وجود له، لأن إذا نفيت عنه الصفات لم يبقى له وجود، ولكن هذا النفي اللي جاء في القرآن يدل على إثبات كمال الله عز وجل وكمال أحديته وصمديته، وأنه ليس محتاج إلى أحد بل كل محتاج إليه، والله تعالى غني عن الخلق وكلهم فقراء إليه، فالله تعالى هو الغني الحميد وكل المخلوقين هم فقراء إليه، أحوج ما يكونون إليه ولا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن أبي سعد هو الصنعاني. أبو سعد قال هو الصنعاني، في بعض النسخ الصاغاني، وهكذا في التقريب قال الصاغاني البلخي، وصاغان هي نسبة إلى بلاد وإلى قرى، ففي التقريب الصاغاني، وكذلك في بعض النسخ الصاغاني، ومعلوم أن صاغان يعني هي نسبة إلى بلد، وصنعاء نسبة إلى بلد، وتلك متباعدة عن هذه، لأن صاغان هي يعني من البلاد القريبة من بلخ، ولذا قال الصاغاني البلخي، وبلخ هي من مدن خراسان، لأن يعني مدن خراسان من أشهرها يعني نيسابور وهرات وبلخ، وهذه التي هي صاغان هي من تلك الجهة، وأما صنعاء فهي نسبة إليها إلى جهتين، إلى صنعاء اليمن وإلى صنعاء دمشق، والأكثر النسبة إلى صنعاء اليمن. فإذا كان أنه عاش بعض المدة هناك وجاء إلى صنعاء وعاش فيها مدة فيكون له نسبتين، لأنه يعني قد ينسب الإنسان إلى بلد ثم ينتقل إلى بلد آخر فينسب إليها فيقال كذا ثم كذا، أو أن يعني في إحداهما شيء من التصحيح. شوف التقريب، قريش عندك تقريب، محمد بن ميسر تحتانية ومهملة، وزن محمد الجعفي أبو سعد الصاغاني بمهملة ثم معجمة، البلخي الضرير نزيل بغداد، ويقال له محمد بن أبي زكريا ضعيف، رمي بالإرجاء من التاسعة. نعم، يعني إنها يعني كان يعني منسوب إلى صاغان وبلخ، وأنه نزيل بغداد، يعني فهذا يفيد أنه انتقال من يعني من هذا أصل بلده، وأنه نزل بغداد، ما ذكر صنعاء، وأنه نزل صنعاء. نعم. قال إيش ضعيف؟ الترمذي عن أبي جعفر الرازي. أبو جعفر الرازي هو صديق سيء الحفظ. نعم. أجل البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن الربيع بن أنس. وهو صدوق له أوهام، أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن أبي العالية. أبو العالية رفيع الرياحي، ثقة، أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي بن كعب. أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب في الستة. والحديث في إسناده أبو جعفر الرازي، وفيه محمد بن ميسر الصاغاني، ولكن له شواهد يعني تدل على ما دل عليه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر آلهتهم فقالوا أنسب لنا ربك، قال فأتاه جبريل بهذه السورة قل هو الله أحد، فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب، وهذا أصح من حديث أبي سعد، وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر، وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى، وأبو العالية اسمه رفيع، وكان عبدا أعتقته امرأة سابية. والذي فيه والصمد هو كذا، هذا تفسير من بعض الرواة، يعني ليس داخلا في الحديث. الحديث هو أنسب لنا ربك فنزل أقول والله أحد الله الصمد. وأما الزيادة التي تقدمت التي جاءت في الحديث الأول فهي يعني تفسير من بعض الرواة وليس داخلا في أو جملة من جملة الحديث. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحابه في الستة في آخره وكان عبدا اعتقته امرأة يعني لما قال في الشارع أنها صابئية أو صابية أو كذا لأنها نسخة أخرى سائبة عندنا سابية سابية هذه النسخة اللي معي والنسخة الأخرى شيخ مشهور سائبة في الشارع نسخة الشارع ووقع نسخة الشارع فيها اعتقته امرأة صابئة صابئة نعم ووقع في بعض النسخ امرأة سائبة سائبة سائبية سائبية سائبية يا أين بينهما باء نعم ما أدري يعني هذا صحيح كان ضبط هذا ولا فيها نعم مش بعده قال بس انتهى انت كلام الشارع ايه امرأة هو قال صائب امرأة صابئة صابئة ووقع في بعض النسخ امرأة سائبية بيا اين بينهما باء نعم ما ادري كيف سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب ربه وهم مقرون بأن بتوحيد الربوبية بأنه الخالق الرازق نعم هم مقرون لكن المقصود أن يعني يذكرون لما ذكر يعني آلهتهم وأنه اقتصر على ألوهية الله عز وجل قالوا انسب لنا ربك يعني الذي تختص به ولا تشرك معه أحد أما هم يقرون بربوبيته يعني بربوبيته ويعني لكن لا يخصونه بالآلهة يجعلون مع الله آلهة أخرى يجعلون مع الله آلهة أخرى شوف قال الشارع فيه بهذا كلام المشركين ما ذكر هو لما قال انسب لنا ربك بصيغة الأمر من باب نصر وضرب أي صفه لنا يقال نسب الرجل إذا صفه وذكر نسب والصمد بدأ يشرح نعم يعني هم يعني أرادوا يعني شيئا آخر أو أزيد مما يعني عندهم وكل ذلك يعني من الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مش بعده تفسير الصمد بأنه لا جوف له صحيح ما أدري قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة المعوذتين قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس وهو ابن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وذكر أبو عيسى هذا الحديثين الأول في سورة الفلق وهو يتعلق بالغاسق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة نعم. استعيذي بالله من هذا، وأشار إلى القمر وقال من شر غاسق. استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب. نعم، فإن هذا أي القمر الغاسق إذا وقب، وهذا مما فسر به الغاسق، وفسر بأنه الليل إذا غطى بظلامه، إذا غطى بظلامه، وذلك أنه عندما يحصل الظلام تحصل الأشياء التي يصير فيها مضرة، مثل الحشرات ومثل الهوام وغيرها، فإنها تنتشر في الليل ويحصل أذاها. وفسر كما هنا بأن المقصود به القمر، وأن المقصود إذا وقب يعني إذا حصل كسوفه، يعني إذا حصل كسوفه، قيل إنه إذا حصل كسوف فإنه يصير فيه ظلام، فيصير مثل الليل إذا غطى بظلامه، فكذلك القمر إذا يعني حصل له الكسوف فإنه يحصل ما يشبه يعني ظلام الليل، بل أنه يشتد الظلام عندما يحصل الكسوف، ويصير كأن القمر غير موجود يعني عندما يحصل الكسوف. ففسر بهذا الحديث بأنه القمر يعني إذا وقب، يعني إذا حصل منه الغطاء الذي غطاه يعني بالكسوف، وفسر بأنه الليل إذا غطى بظلامه. والحديث الثاني فيه بيان فضل هاتين السورتين، وأنه أنزل عليه سورتين لم يرى مثلهما، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، وهو دال على فضل هاتين السورتين وعظيم شأنهما. ولهذا فإنها مما يتعوذ به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما نزلت هذه السورة أو هاتين السورتين كان يتعوذ أو يستعملهما، ويأتي بالاستعاذة بالله عز وجل ما اشتملت عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى، هو أبو موسى ثقة، أخرج أصحابه في الستة، عن عبد الملك بن عمرو العقدي، وهو أبو عامر، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة، أخرج أصحابه في الستة، عبد الرحمن بن المغيرة، محمد إبراهيم بن المغيرة. نعم. إبراهيم محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. نعم. محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. نعم. عن الحارث بن عبد الرحمن، الحارث بن عبد الرحمن هو خال ابن أبي ذئب، وهو صديق أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي سلمة عن عائشة، أبو سلمة بن عبد الرحمن صديق أخرج أصحابه في الستة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. نعم. عن قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد، هو القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن قيس بن أبي حازم هو ثقة مخضرم أخرج أصحابه في الستة، وهو الذي قيل اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرجها أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: رحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي ربي، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم. قال: يا ربي، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، قد كتبت له عمر 40 سنة. قال: يا ربي، زده في عمره. قال: ذاك الذي كتبت له. قال: أي ربي، فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال: أنت وذاك. قال: ثم أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها، فكان آدم يعد لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت قد كتب لي 1000 سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن أبا عيسى رحمه الله ذكر في ختام كتابه التفسير تفسير القرآن من جامعة حديثين لم يدخلهما تحت سور من السور وإن كان يدخلان تحت بعض السور وإنما ختم بهما وأفردهما بباب بدون ترجمة بباب بدون ترجمة وأحدهما يرجع إلى يعني يرجع إلى آدم وخلقه والثاني يرجع إلى الأرض ودحوها وقال في أول الحديث لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له لما نفخ الله عز وجل بآدم الروح وصار إنسانا مكونا من جسد وروح عطس فحمد الله فقال وكان ذلك بإذن الله فقال الله عز وجل رحمك الله ثم قال لنفر من الملائكة اذهب إلى هؤلاء وسلم عليهم فإنها تحيتك وتحية ذريتك فذهب إليهم وقال السلام عليكم قال السلام عليكم فقالوا اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله قالوا قال السلام عليكم قالوا وعليك السلام وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله فهذه هي هذا هو السلام وهذه تحيته وتحية ذريته من بعده الملائكة على خلق البشر وذلك في قول الله عز وجل وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة والمقصود بالخليفة آدم وذريته من بعده وكذلك هنا لما خلقه ونفخ فيه الروح قال اذهب إلى جماعة إلى جماعة من الملائكة فسلم عليهم وكما أن خلق الملائكة متقدم على خلق الإنس فكذلك الجن أيضا متقدم خلقهم على خلق الإنس كما يدل عليه قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمل مسنون والجان خلقناه من قبله والجان خلقناه من قبله من نار السموم فخلق الجن متقدم على خلق الإنس وخلق الملائكة متقدم على خلق الإنس. إيش بعده؟ فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له ويده مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال أي ربي ما هؤلاء فقال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم قال يا ربي من هذا قال هذا ابنك داود قد كتبت له عمر 40 سنة ثم ذكر أن بعد هذا أن الله عز وجل قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما قال فاخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين يعني فإذا فيها آدم وذريته وإذا فيهم واحد من أضوائهم نورا يعني جاء في بعض الحديث في بين عينيه بصيص فقال من هذا قال ابنك داود فقال كم عمره قال عمره 40 سنة قال زده 60 من عمري وكان عمره 1000 سنة واخبر لأن عمره 1000 سنة فلما أهبط من الجنة كان يعد فلما لم يبق إلا 60 جاءه ملك الموت فقال عجلت يعني ما كملت المدة اللي هي 1000 قال إنك قد جعلتها لابنك داود فقال فنسي فجحد فجحدت أمته ونسي يعني آدم ونسيت أمته وإنما قيل أو مما اشترك فيه آدم مع داود مع آدم أن كل من هو أطلق عليه خليفة في القرآن لأن الله عز وجل قال لأني جعل فاضي خليفة المقصود بهذا. وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض, إنا جعلناك خليفة في الأرض. وقد سبق أن مر بنا الحديث يعني في هذا, وفيه في آخره قال فجحد آدم فجحد ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته. ونسي قيل إنه بمعنى ترك, وهذا هو الذي جاء في القرآن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما, يعني أنه عهد إليه أن لا يأكل من الشجرة فترك يعني ذلك العهد الذي عهد إليه وأكل منها. نعم. فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود, أمر بالكتاب والشهود يعني أن هذه الأمة أمرت يعني بال أنه أمر بالكتاب والشهود, يعني الناس يكتبون إذا إذا إذا اتفقوا على شيء أو حصل بينهم شيء أنه يكتب. وقد جاء في القرآن الكريم ذلك في آية الدين والكتابة والإملاء. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن صفوان بن عيسى. صفوان بن عيسى هو ثقة في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وهو صدوق أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. نعم. عن أبي هريرة أصحاب كتب. نعم. بعده قال من رواية وقد روي من وجه آخر من رواية زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبو صالح الكواني السمان ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال قالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. فقالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم. تصدق بصدقة بيمينه يخفيها عن شماله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى هذا حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل لما خلق الأرض جعل التميد فثبتها بالجبال فعجبت الملائكة من يعني من الجبال وشدتها وكونها يحصل بها تثبيت الأرض ومنعها من كونها تميد. فقالوا هل من خلقك أحد أشد من الجبال؟ قال عن الحديد. قالوا هل هناك أحد من الحديد؟ قال النار. قالوا هل أشد من النار؟ قال الماء. قال ابن آدم. فأولا ذكر الجبال ثم ذكر الحديد, ومعلوم أن الحديد يستخرج من الأرض ويستخرج من الجبال. وما جاء في القرآن من قوله وأنزلنا الحديد في بأس شديد ليس مقصود نزوله من السماء وإنما نزوله من الجبال ويستخرج من الأرض ومن الجبال. وإذا كان في الجبال فإنه ينزل من فوق إلى تحت. والحديد أشد منها النار والنار تذيب الحديد. والحديد عندما يراد صنعه يوقد عليه بالنار بالكير ويميز تميز النار يعني جيدة من رديئة. ثم الحديد يعني النار أشد منه التي تفعل كذا, والنار أشد منها الماء الذي جت فيها, وأشد من النار ابن آدم الريح ذرية آدم كما جاء في هذا الحديث. الريح قبل الريح بعد النار. بعد الماء أي شيء أخلقك؟ قال الريح. الريح بعده ثم ابن آدم. ثم ابن آدم يعني الريح يعني الله عز وجل أهلك الذين قالوا من أشد منا قوة بالريح وهم عاد. الريح العاتية التي تقتلع الأشجار وتلقي كأن وتلقي الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية. وابن آدم أو بني آدم فهم أشد يعني منها. والحديث ضعيف لأن في إسناده سليمان بن سليمان وهو مقبول. نعم. نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه فيها من شماله. تصدق؟ تصدق بصدقة بيمين يخفيها من شماله. يعني الحديث كما عرفنا ضعيف، لكن المقصود من هذا يعني ما عنده من الإخفاء وشدة الإخفاء، وأنه وهذا كما عرفنا جاء يعني مدح ذلك في قصة السبعة الذين ظلهم الله في ظله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال حدثنا محمد بن بشار عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن العوام بن حوشب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن سليمان بن أبي سليمان مقبول أخرج له ترمذي، نعم، أنس بن مالك رضي الله عنه، نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبهذا نتوقف، وبعد هذا نتوقف عن التدريس في جامعة الترمذي، وإن شاء الله من يوم الغد تكون الدروس فيما يتعلق بالحج والعمرة والزيارة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. ألا يمكن أن يقال إن الريح أقوى لأنها تسوق السحاب وهو يحمل الماء؟ لا شك في قوتها، ولا شك في قوتها، وهي تسوق السحاب كما أخبر الله تسوق الماء، وهذه أشياء متسلسلة يعني فيما يتعلق بالحديث الجبل ثم الحديث ثم النار ثم الماء ثم الريح، نعم، ولكن الحديث كما عرفنا ضعيف. يقول استدل بعض أهل الحديث في بلدنا من سورة الكوثر على وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فهل لهذا الاستدلال وجه؟ لا، ليس بواضح، أقول ليس بواضح، وإنما المقصود بالصلاة هي الصلاة المعروفة، والنحر هو الذبح، هو الذبح، وهو الذي يبينه قول الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي، فليس المقصود من ذلك وضع اليد على الصدر، وإنما المقصود بذلك النحر اللي هو نحر بهيمة الأنعام، تقرب إلى الله عز وجل، فصل لربك يعني ليكن صلاتك لربك ونحرك لربك، صلاتك لربك ونحرك لربك، ليس المقصود به يعني بيان صفة من صفات الصلاة أو جزئية من الجزئيات المتعلقة بالصلاة، وإنما المقصود بذلك الصلاة والنحر الذي الصلاة هو عبادة بدنية، والنحر عبادة مالية، عبادة مالية. هل يجوز تسمية باسم كوثر وهل فيه تزكية؟ ما أعلم، لكن الشيء الذي يحتاج إلى سؤال يستغنى عنه بشيء لا يحتاج إلى سؤال عنه، الذي يحتاج إلى أن الإنسان يسأل عنه يتركه إلى شيء لا يحتاج عنه، لو سمى زينب ولا فاطمة ما حد يجي يسأل ولا سمي فاطمة ولا سمي زينب، هذا ما فيه إشكال، فإذا كان الإنسان في نفسه شيء فيتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أنا ما أمنع يعني شيء يعني أعلم شيء يمنع من هذا، لكن أنا أقول وأكرر القول أن الشيء الذي فيه شيء ينتقل إلى شيء لا شيء فيه.